إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يبين أن المسؤولية عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا يسأل الشخص عن عمله هو فقط، عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه وما أمره الله تبارك وتعالى به مما يخصه من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده والقيام بأمره، بل هو مسؤول كذلك عمن استرعاه الله تبارك وتعالى إياه وجعله راعيا له، فهو مسؤول عن عملهم بحسب هذه الرعاية وهذه المسؤولية التي أناصها الله تبارك وتعالى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. راع استرعاه الله تبارك وتعالى من تحت يده من الرعية، وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن عمله في المسؤولية التي أناصها الله تبارك وتعالى بالإمام من القيام بالعدل، من أن يقوم بينهم بالعدل والقسط، من أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، وأن يأخذ للضعيف من القوي، وأن يقيم حدود الله تبارك وتعالى فيهم. فإن هذا ما أناصه الله تبارك وتعالى بالإمام، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فهذا أمر الله تبارك وتعالى، وأن كل من حمله الله تبارك وتعالى أمانة فهو مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، والحكم أمانة والحاكم مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، ليس فقط عن عمله هو، عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه وما أمره الله به من الأعمال الخاصة به، بل مسؤول كذلك عمن استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم من الرعية في كل هذه الأمور التي ذكرنا، من أمرهم بالمعروف، من نهيهم عن المنكر، من إقامتهم على الحق، من الأخذ للمظلوم من الظالم، كل هذا من أن يحوطهم ويرعاهم، كل هذا لا شك أنه من مسؤوليته. وقد قيل لعمر رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت، قال له ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، فإنك قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ومات وهو عنك راضي، ثم صحبت صاحب رسول الله يعني أبو بكر وأحسنت صحبته ومات وهو عنك راضي، ثم صحبت صحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يعني لئن كانت الأخرى يعني أنه لم يكتب لك الله تبارك وتعالى حياه، وقال له هذا بعد أن يعني طعن رضي الله تعالى عنه وكان على فراش الموت وكان يخشى يعني من طالته أن يموت منها، قال له إن كانت الأخرى فإن يعني صحبة النبي عنك راضون. فعند ذلك قال عمر: أجلسوني، فأجلسوه وقال له: أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن صحبته فهذا من الله علي وفضله، وأما ما ذكرت من صحبتي لصاحب رسول الله يعني أبا بكر أو خليفة رسول الله وإحسان صحبته فهذا من الله علي وفضله، وأما من صحبتي لصحبة رسول الله وإحسان صحبتهم فهذا من الله علي وفضله. ثم قال له: والله وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، يعني وددت أن هذا كله يعني ما صحبتي للنبي وصحبتي لأبي بكر وقيامي بما قمت به بعد ذلك في خلافته وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، يعني وددت أن الأمر عند الله تبارك وتعالى يكون بالتساوي، لا علي ذنب ولا لي حسنة في مقابل هذا. ثم قال له: والله لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى. والشاهد من سياق هذا هو قول عمر هذا، وهذا حق، قال الله قال له: والله لو عثرت بغلة يعني في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني أن هذا جزء من المسؤولية ومن الرعاية التي استرعاه الله إياها وهو سائله عنها يوم القيامة. ولذلك كان يقدر هذه المسؤولية، ولا شك أن هذا حق، فإشفاق عمر رضي الله تعالى عنه من المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى حتى في هذا الأمر حق، لأن هذا كله لا شك داخل في باب المسؤولية، مسؤولية الإمام بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياه. وقال النبي: والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع مسؤول عن رعيته، ورعيته زوجته وأولاده وخدمه وإن كان رقاؤه وعبيده، فكل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم فهو مسؤول عنهم، مسؤول عنهم في كل ما يشمل هذه المسؤولية من أمرهم بالمعروف، من نهيهم عن المنكر، من حياطتهم، من الإنفاق الواجب عليهم، فإن الإنفاق الواجب على من استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم فهذا كذلك أمر مفروض واجب. ومن ضيع، والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، يعني كفى به إثما يدخله النار إذا ضيع من يعود، ومن يعود من زوجته وأولاده. فالقيام بالأمر، قيام بكل هذا داخل في معنى مسؤولية الرجل في بيته، فإذا كانوا إقامتهم على الحق والعدل يعني أمرهم بالصلاة، نهيهم عن المنكر، إقامتهم على دين الله تبارك وتعالى هذه مسؤوليته وليس هدايتهم، ليس هدايتهم، فإن الهداية إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، لكن عليه الأمر والنهي كما قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، كما هي مسؤولية الرسول، فإن الرسول مسؤوليته البلاغ وأن يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى به، لكن ليس من مسؤولية الرسول أن يكون قد ضل وكفر به من كفر، فهداية الناس وكفرهم أو إيمانهم هذا إلى الله تبارك وتعالى، والنبي لا يملك أن يهدي من أرسل إليه، وإنما الهدى هدى الله تبارك وتعالى، كما قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن على الرسول المسؤولية، فالرسول كذلك مسؤول عن رسالته، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فالمرسلون مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى، ومسؤوليتهم عن البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، عليك يعني أوجب الله عليك أيها الرسول البلاغ، أما أن يهتدي من يهتدي أو يضل من يضل فهذا إلى الله تبارك وتعالى. ثم مسؤوليته كذلك في أهل الإيمان أن يرعاهم ويقوم بهم ويحوطهم ويعني يصلح من شأنهم وأن يقيم بينهم العدل، فمسؤولية الرسول في أهل الإيمان مسؤولية كبيرة، أن يعلمهم، أن يكون معهم، هذه كذلك جزء من المسؤولية الملقاة على الرسل. الشاهد هنا أن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإقامة العدل، وليس هداية لهم إلى الطريق، فإن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، قال أمروهم عن أولاده، قال أمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا من مسؤوليته، مسؤوليته أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر وأن يقيمهم على أمر الله تبارك وتعالى، وأن يخاصمهم في هذا. فهذا كله داخل في معنى المسؤولية، كما ذكرنا كذلك أن مسؤولية الإنفاق والرعاية كذلك هي مسؤوليته وهو مسؤول عن هذا. وكذلك المرأة في بيت زوجها قال النبي راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها حفظا لنفسها وحفظا لبيتها وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وصيانة، كل هذا مما هو من واجب الزوجة نحو زوجها ونحو أولادها ونحو بيتها ونحو نفسها للغير، يعني نحو نفسها للغير فهي مسؤولة عن هذا، وهذا جزء من مسؤوليتها ومسؤولة عنه. فلا تسأل عند الله فقط على عملها هي من صلاتها أو صيامها أو زكاتها أو حجها فقط، بل هي مسؤولة كذلك عن عمل الآخرين، عن مال زوجها، هل يعني حفظته أم ضيعته؟ فإن كان قد ضيعت هذا جزء من المسؤولية الملقاة عليها وهي مسؤولة عن هذا بين يدي الله تبارك وتعالى. قال النبي والولد في مال أبيه، وقال والخادم في مال سيده راعي، وهو مسؤول عن رعيته. فالخادم فيما استرعاه الله تبارك وتعالى إياه كذلك من مال سيده وسره وغير ذلك، هو مسؤول عن هذا. وكل خيانة لأي أمانة فإنها خيانة، والعبد مسؤول عنها. ثم قال النبي في ختام الحديث فكلكم راع، لأنه ما من أحد إلا وتحته ما استرعاه، حتى الخادم فإن المسؤولية فيما تحت يده من مال سيده هو مسؤول عن هذا. قال النبي فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث عظيم يبين أن المسؤولية أمام الله، كل مسؤول أمام الله ليس عن عمله الخاص فقط، ولكن عن عمل كذلك من استرعاه الله تبارك وتعالى إياه. وتعظم يعني المسؤولية بعظم وحجم يعني من استرعاك الله تبارك وتعالى إياه، لذلك كانت مسؤولية الحاكم أعظم من مسؤولية غيره، وذلك لسعة هذه المسؤولية، فإنه مسؤول عن كل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم، فتتسع المسؤولية لذلك. ولذلك قال النبي في الإمارة قال إنكم تسألون الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، يعني إن الإمارة في الدنيا نعم يعني شرف ومكانة، ولكنها خزي وندامة يوم القيامة عندما يطالب يعني كل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياها بكل مسؤوليته عن الآخرين، فإنه لا يطالب بعمل نفسه بل هو مسؤول عن عمل كل من استرعاه الله تبارك وتعالى إياها. فهذه المسؤولية كلما كانت اتسعت مسؤولية الشخص اتسع من تحت يده ممن استرعاه الله إياهم، كلما عظمت مسؤوليته وكبر حجم هذه المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. الخلاصة أنه يجب على كل أحد أن يعلم أنه ليس مسؤولا فقط عن عمله هو، وإنما مسؤول عن عمل الآخرين ممن استرعاه الله تبارك وتعالى إياهم. ولا لن تزول قدم عبد يوم القيامة عن مكانها إلا بعد أن يسأل عن كل هذا، أن يسأل عما استرعاه الله تبارك وتعالى إياه عن الصغير والكبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدون الأمانة وممن يقومون بالحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا في الأمر كله. استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وإن ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لسرعة انقضاء هذه الحياة وأنها قصيرة جدا، وأن العاقل واللبيب من عمل لما بعد هذه الحياة القصيرة، قال جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل عظيم ضربه الله تبارك وتعالى لسرعة انقضاء هذه الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا لكل شخص، حياة كل شخص، كما إن أنزلناه من السماء ماء المطر فاختلط به نبات الأرض، يعني عندما ينزل ماء المطر فإن الرضيع يخرج بنبات شتى، نبات مختلف أشكاله وألوانه وزهوره. ثم قال جل وعلا فأصبح هشيما تذروه الرياح، أصبح كأنها ليلة، كأنها ليلة ثلاثة فجر، فإن عمر الربيع عمر قصير، شهر شهرين ثلاثة ثم تأتي الشمس فتضربه، ثم يصبح هذا الربيع الذي كان زينة في النظر هشيم، هشيم اللي هو هذا العشب المحطم، تدروه الرياح في كل مكان، وكان الله على كل شيء مقتدرا. الحياة والموت، الحياة والموت، الربيع الزاهي وزوال هذا الربيع بعد فترة قصيرة، وهذه الحياة، حياتك إنما هي دورة سريعة من دورات هذه الحياة، ربيع ثم ينتهي، والكل قادم على الله تبارك وتعالى. فالعاقل والرشيد من عمل لما بعد الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، تمنى المغفرة في غير مكانها، وتمنى أن يعني يدخله الله الجنة بغير مسؤولية، وهذا ما ليس بصحيح، يعني لم يدخل الله تبارك وتعالى أحد جنته إلا بمسؤولية. الذين لابد يسأل، يعني لابد يسأل كل إنسان عن عمله، والذين يعني يحاسبون حسابا يسيرا ويعرض أعمالهم عرضا إنما هم صفوة خلق الله تبارك وتعالى ممن أدوا يعني ما عليهم وطاقوه، فهؤلاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال النبي من نوقش الحساب عز. فقالت أم المؤمنين يا رسول الله أولم يقل الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال لها النبي ذلك العرض، ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عز. ومعنى نوقش الحساب يعني ناقش الله تبارك وتعالى في الحساب، عملت وعملت وعملت، إذا قيل له عملت كذا وكذا هذا يعذب ولا بد. والحساب اليسير قال النبي إنما ذلك العرض، يعني تعرض أعماله ولا يناقش الحساب. فإذا هذا الحديث حديث عظيم، وليعلم أن مناقشة الحساب ليس في عملك الخاص، وإنما في عمل الآخرين ممن استرعاك الله تبارك وتعالى إياهم. كل من استرعاك الله إياهم الله سائلك عن عمله، أقل هذا هل أمرتهم بالمعروف أم لا، هل نهيتهم عن المنكر أم لا، هل قمت فيهم بالعدل أم لا. فالله سائلك عن زوجك وعن أولادك، وسائل الزوجة عن مال زوجها، وسائل الرجل في مال أبيه، وسائل العبد في مال سيده، فالمسؤولية كبيرة. ومن نوقش الحساب، يقول النبي من نوقش الحساب عذب. فالحساب اليسير إنما هو العرض، وهذا للذين أوفوا أعمالهم وفى عمله، وليس له يعني عند الله تبارك وتعالى إلا أن يدخله الجنة بما أحسن من العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أعمالنا وأقوالنا وأن يأخذ بنواصينا إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأصلي.